الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله باب النعت. قال الإمام ابن مجرون رحمه الله تعالى ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه في الدارين آمين. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، يعني أن النعت من التوابع. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وفي المعارف، نعم، قال: النكرة في الاسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. ذهب إلى شرح الإمام الكفراوي نفع الله به في الدارين آمين. قال: باب النعت تقدم إعرابه. النعت مبتدأ تابع خبر للمنعوت متعلق بتابع جار مجرور، في رفعه متعلق أي جار بتابع، ورفع مضاف والهائم المضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، ونصبه وخطه وتعريفه وتنكيره. معطوفة على رفعه والضمير فيها مضاف إليه كضمير رفعه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يعني أن النعت يتبع منعوته في اثنين من الخمسة المذكورة في واحد من الألقاب. يعني ليس في كل لا تجتمع بكلها، مستحيلة. يعني لا يكون شيء مرفوعا ومنصوبا ومقولا في نفس الوقت، إما هذا أو ذاك، هذه واحدة. ولا يكون معرفة ونكرة في نفس الوقت. واضح؟ نعم. أن النعت يتبع منعوته في اثنين من الخمسة المذكورة في واحد من ألقاب الأعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، سواء كان النعت حقيقيا وهو الذي رفع ضميرا يعود على المنعوت نحو جاء الرجل العاقل، فالرجل فاعل بجاء والعاقل نعت له، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله فيرفع فاعلا وفاعله ضمير مستتر، يعني لفظ العاقل فاعل واسم ثاني يعمل عمل الفاعل. فنقدر العاقل طفل، طيب له فاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو. نعم. وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود على الرجل. ووجه تبعيته في اثنين من خمسة أن العاقل تابع لمنعوته وهو الرجل في الرفع، والرفع واحد من الثلاثة، وكل منهما معرف بالألف والتعريف، واحد من اثنين أو كان النعت سببيا وهو الذي يرفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير يعود على النعت. هذا ما يسمى بالنعت السببي. وهو الذي يرفع اسم ظاهر يشتمل على ضمير يعود على المنعوت نحو، قال هنا سببيا نسبة للسبب وهو الضمير، وأطلق يعني السبب هو الضمير. لماذا؟ وأطلق عليه ذلك لأن السبب لغة الحبل. لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني أرضك. نعم. والحبل شأنه أن يربط به، فلما كان الضمير يربط الجملة الواقعة خبر المبتدأ به وصفة الموصوف سمي سببا، يعني الضمير يربط صفة الموصوف، ولذلك سمي نعتا سببيا الذي وهو الذي يرفع اسم الظاهر يشتمل على ضمير يعود على المنعوت. جاء الرجل العاقل أبوه، يعني أبوه ما أعرضه، فعل فعل ماذا؟ لأي شيء العاقل قلنا من فعل يعمل عمل كان أبوه، والهاء يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الرجل الذي هو الموصوف. نعم، نحو جاء الرجل العاقل أبوه، فالرجل فاعل بجاء، والعاقل نعت له نعت سببي، وأبو فاعل بالعاقل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، ووجه تبعيته لمنعوت في اثنين من خمسة ما تقدم فيما قبله، ووجه كونه سببيا كونه رفع اسما ظاهرا وهو أبوه. يعني كان النعت السببي يرفع اسما ظاهرا، هذا أولا النعت السببي اللي هو العاقل نعت سببي، لماذا؟ لأنه رفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير يعود على المنعوت، واضح؟ رفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير يعود على المنعوت اللي هو في الجملة هنا الرجل، هذا هو المنعوت، العاقل هو النعم، فبقية للعاقل. قد شفت يجب بعد من فهم أبوه، هذا اللي هو النعم السببي، رفع، وقلنا العاقل اسم فعل يعمل عمل فعل، رفع اسم ظاهر اللي هو أبو، ورفع يحتوي على ضميرها تعود على المنعوت هي الرجل، هذا هو النعم السببي، لذلك سمي نعتا سببيا، العاقل نعت سببي. طيب، مسألة مهمة، ما الفرق بين النعت والصفة؟ هناك من قال لا فرق، هناك من فرق، وهذا الله أعلم الأدق. قال: وقيل النعت خاص بما يتغير كقائم وضارب، والوصف والصفة لا يختصان به بل يشملان. الصفة قد تكون الأمر لوصف ثابت أو وصف متغير، النعت وصف متغير، ولذلك لا نقول نعوت الله صفاته. فمن لماذا؟ قال: وعلى هذا يقال صفات الله وأوصافه ولا يقال نعوته. نعم، وهو الهاء من أبوه. ثم إن كان النعت سببيا اقتصر فيه على ذلك، وإن كان يعني النعت سببي حتى نفهم يقتصر فيه على اثنين من أربعة، يعني إحنا تكلمنا في رفع يعني يتبع منعوته في رفعه أو نصبه أو خفضه أو تعريفه أو تكفيره، خمسة أمور، لكن اثنين من خمسة النعت السببي. النعت الحقيقي لا، سيأتي أمر آخر، التأنيب والتذكير، نعم، والإفراد والجمع. وهي واحد من التذكير والتأنيب، وإن كان حقيقيا تبعه أيضا في اثنين من خمسة، وهي واحد من التذكير والتأنيب، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، ويكمل له حينئذ أربعة من عشرة. النعت الحقيقي أربعة من عشرة، ليس في اثنان من خمسة. نعم، نحن قلنا الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والذي لها التأنيث والتذكير والإفراد والتثنية والجمع عشرة. فالنعت الحقيقي يأخذ خمسة، يأخذ أربعة من عشرة، ثم يعني إما الرفع أو النصب أو الخفض واحدة منها، الرفع مثلا، التعريف أو التنكير واحدة منها، التأنيث أو التذكير أربعة، أو مفرد أو جمع أو مثنى أربعة. سهل العملية. تقول: في النعت الحقيقي المستكمل لأربعة من عشرة في الرفع مع الإفراد والتعريف والتذكير، قام زيد العاقل، وإعرابه تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، قام زيد فعل وفاعل، والعاقل نعت لزيد، ونعت المرفوع مرفوع، ووجه تبعيته لمنعوت في الأربعة المذكورة أن العاقل مرفوع والرفع واحد من ثلاثة، وهو مفرد والإفراد واحد من ثلاثة أيضا، ومذكر والتذكير واحد من اثنين، وهما التذكير والتأنيث ومعرفة والتعريف واحد من اثنين، وهما التعريف والتنكير. ولكن معرفة زيد بالعالمية ومعرفة العاقل بالألف وتقول في النص رأيت زيدا العاقلة، وإعرابه رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، والعاقلة نعت لزيد مش عاقلة والعاقلة نعت لزيد ونعت الموصول منصوب، ووجه تبعيته لمنعوته ما تقدم في الذي قبله، لكن لتبديل الرفع بالنصب. وتقول في الخفض مررت بزيد العاقل، وإعرابه مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور متعلق بمررت، العاقل نعت لزيد ونعت المجرور مجرور، ووجه تبعيته لمنعوته ما تقدم في الذي قبله، لكن بتبديل النصب بالجر. وبقية أقسام النعت من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع معلومة فلا نطيل بذكرها، وقد استوفاها الشيخ خالد الشارح لهذا المحل فرجع. ولما كان النعت يكون تارة المعرفة وتارة النكرة، ذكر هنا أقسام المعرفة والنكرة مبتدئا بالمعرفة لشرفها، فقال: والمعرفة الواو للاستئناف، المعرفة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. خمسة خبر المبتدأ مرفوع أيضا بالضمة، وخمسة مضاف وأشياء مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها اسم لا ينصرف. سأسحب هنا ذكر أن اسم المنبر واسم العلم، وأعرف المعارف لفظ الجلالة، أعرف المعارف نعم لأن اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة. الاسم بدل من خمسة، وبدل المرفوع مرفوع، المضمر نعت للاسم ونعت المرفوع مرفوع، نحو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، وبالنصب مفعول لفعل محذوف تقديره على الأول، وذلك نحو وتقديره على الثاني عالي، نحو وتقدم إعراب ذلك، ونحو مضاف وأنا مضاف إليه مبني على الفتح إن قرئ بغير ألف، أو على سكون إن قرئ بها في محل جر، وأنت معطوف على أنا مبني على الفتح في محل جر. نعم يعني أن أول ألف الفتح يعني أن أول المعارف الضمير وهو أعرفها بعد اسم الله تعالى، والضمير العائد إلى الله تعالى، وأقسام الضمير ثلاثة: ضمير متكلم وهو أقوال، يعني الآن الضمير من المعارف وهو أقوال بعد اسم الله تبارك وتعالى. طيب الضمائر عندنا ثلاثة أقسام: المتكلم والمخاطب والغائب. أقوال المتكلم ثم في التعريف القوة يعني، ثم المخاطب ثم الغائب، وهو أنا للمتكلم ونحن للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، وضمير المخاطب وهو يلي ضمير المتكلم في القوة وهو أنت بفتح التاء المفرد المذكر المخاطب، وأنت بكسرها للمفردة المؤنثة المخاطبة، وأنتما للمثنى المخاطب مطلقا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات، وضمير الغائب وهو يلي ضمير المخاطب. يعني ذكر في الحاشية هنا للشيخ إسماعيل بن موسى الحامد المالكي قال وهو أفواه يعني المخاطب بأنه المتكلم لأنه يدل على المراد بنفسه لمشاهدة مجهوله وعدم صلاحيته لغيره وتميزه بصورته بخلاف غيره. هذا يعني المتكلم يعني نفسه هو هو لا يدخل فيه غيره. هذا لأن هذا معنى قوته. ثم المخاطب بعده بالقوة قال دلالته على المراد بنفسه بسبب مواجهة مجهوله وبصلاحيته لغيره حتى صرفته عما قبله. يعني يصح أن يكون لغير ذلك المخاطب المتكلم يعني متعين فيه. هذا معنى قوته. نعم. وضمير الغائب وهو يلي ضمير المخاطب وهو هو للمفرد المذكر الغائب وهي للمفردة المؤنثة الغائبة وهما للمثنى الغائب مطلقا وهم جمع الذكور الغائبين وهن بجمع الإناث الغائبات. فجميع ما ذكر اثنا عشر ضميرا اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب وكلها معارف كما علمت. نعم. وأشار الاسم الثاني بقوله والاسم وهو معطوف على الاسم الأول والمعطوف على المرفوع مرفوع العلم نعت الاسم ونعت المرفوع مرفوع بالضمة الظاهرة نحو تقدم إعرابه ونحو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره ومكة معطوف على زيد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية والتأنيف. يعني أن القسم الثاني من أقسام معرفة العلم وهو ينقسم إلى قسمين علم شخص وعلم جنس. وحقيقة الأول هو علم شخص أولا أعرف الأعلام عندنا أعلام أسماء المكان الأماكن والأناسي والأجناس أعرفها الأماكن عندك في الحاشية الأماكن ثم الأناسي ثم الأجناس بقوة التعريف. نعم. الآن علم شخص وعلم جنس مهم جدا هذا يعني العلم الشخصي والعلم الجنسي هو اختلاف جاي جدا لأنه أتى هنا لأنه قد يتمعنا حتى في العقيدة في تعريفه بسم الله تبارك وتعالى في المستقبل. نعم. وحقيقة الأول يعني عالم الشخص ما حقيقته ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه ومعنى التعليق الوضع أي ما وضع على شيء بعينه أي خاصة. يعني هنا العلم الشخصي يعني ما تعلق أو أي وضع لشيء بعينه لا يحتمل غيره هذا العلم الشخصي. نعم. فخرج بذلك الموضوع على شيئين فأكثر كعين الموضوع مشترك يعني هذا في وصول فقه ما يسمى العلم الشخصي. يشبه النص. نعم. كعين موضوعة للجارية واللاصقة والذهب والفضة فلا يقال بذلك علم شخص وخرج بقوله غير متناول ما أشبهه علم الجنس عندنا علم الجنس مثال أسامة أسامة يكون مشتركا بين شيئين أو غدام فقط واضح بين اسم الحيوان الناطق وبين اسم حيوان الآخر واضح من أسماء الأساسية عند العرب. نعم. فأسامة موضوعة لحقيقة الحيوان المختلف بقيد استحضار هذا الذهن فيطلق على كل فرد من أفراد تلك الحقيقة. أسامة ولا تضر المشاركة اللفظية كمشاركة لفظين موضوعين لذاتين كإبراهيم لشخصين، لأن تلك المشاركة عارضة من اللفظ من أصل. يعني إبراهيم لشخصين هذه مشاركة عارضة، إبراهيم مشاركة عارضة لأن الشخصين هذا إبراهيم وهذا إبراهيم، أما المشاركة هنا هي المشاركة كما ذكر هنا يعني في اللفظ، في نفس اللفظ في السامة. واضح انه هذا ابراهيم وهذا ابراهيم، ابراهيم هو أسامة هو اسم لشخص، وكذلك تطلق على الحيوان المفترس مع استحضاره. واضح؟ نعم. كابراهيم لشخصين لان تلك المشاركة عارضة من المرض لا من اصل الوضع، ولا فرق في علم الشخص بين ان يكون في عالم الشخص، ولا فرق في عالم الشخص بين ان يكون بعاقل كزيد وهند او لغيره كواشق وهيلة. واشق اسم لكلب. نعم. وهيلة اسم لشاب. اسم لشاب عندك ابو الحاشم أو لمكان، ذكرها ابن مالك في الأنتيكة كهيلة وواشقة في باب اسم العلم. أو لمكان، يعني واشقة هي اسم لغير عاقل، اسم علم لغير عاقل، وزيد وهند اسم علم لعاقل. نعم. أو لمكان كمكة وعدن، فكل هذه أعلام أشخاص وعلم الجنس هو ما وضع لماهية بالماهية بقيد استحضارها في الذهن كأسامة علم جنس على حقيقة الحيوان المفترس بقيد استحضارها في الذهن، وخرج بقوله قيد استحضارها في الذهن اسم الجنس كأسد، فإنه وضع لماهية الحيوان. عندنا فرق بين علم الجنس واسم الجنس. علم الجنس هو تعريف ما وضع للماهية بقيد استحضارها في الذهن، مهم جدا هذا. وأما اسم الجنس فوضع لماهية الحيوان المفترس لا بقيد استحضارها في الذهن. يعني أنا عندما أقول أسامة ولما أستحضر الحيوان المفترس يعني حيوان نفسه شخص. أما الأسد لا يشترط استحضار لأنه حقيقة الحيوان المفترس ومجاز الرجل الشجاع. أما أسامة فهي حقيقة مشتركة بين الأفراد، بين أفراد الحيوان الناطق وبين أفراد الحيوان المفترس بقيد استحضاره في الجنس. هذا الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. عالم الجنس ما وضع للماهية بقيد استحضاره في الجنس كأسامة، واسم الجنس ما وضع للماهية من غير اشتراط استحضارها في الجنس. نعم. فإن قلت كيف يتصور الوضع بالاستحضار، قلت معنى عدم الاستحضار عدم ملاحظته عند الوضع لا تركه بالكلية، لا تركه بالكلية، إذ لا يأتي الوضع إذ لا يتأتى الوضع إلا به. يعني الوضع وضع الأسماء فيه استحضار، لكن هنا ليس هنا انعدام الاستحضار أصلا، لا، لكن وهناك نوع من الاستحضار لكن ليس يعني في استحضار موضع لماهية مشتركة في الأفراد كاسم الجنس. واضح؟ كعلم الجنس. أما اسم الجنس عندما أقول أسد استحضر الحيوان المختلف استحضره، لكن ليس في الاستحضار المطلوب في علم الجنس. واضح؟ لأن وضع الأسماء يجب معها استحضار معانيها. عندما أقول أسد استحضر أنا ذلك الحيوان الذي لقب بملك الغابة، استحضره لما يسمى بماذا؟ تصور إدراك مبرك. تصور كيف؟ نعم. المنطق مش حي ذهن كيف المشفار يمنحكم حتى تعملون. ولا فرق بين عدم الجنس بين أن يكون للحيوان مختلف أو لمعنى كسبحان علم على جنس التسبيح وكذلك برة وفجرة برة وفجرة برة وبرة برة وفجرة علمان على الفعلة الواحدة من أفعال الخير والشر. نعم البر أو الفجر. نعم وأشار للقسم الثالث من أقسام المعرفة بقوله والإثم معطوف على الإثم الأول والمعطوف على المرفوع مرفوع المبهم نعت للإثم ونعت المرفوع مرفوع نحو تقدم إعرابه ونحو مضاف وهذا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وهذه معطوف أيضا على هذا مبني على الكسر في محل جر وهؤلاء معطوف أيضا على هذا معطوف أيضا على هذا مبني على الكسر في محل جر يعني أن الثالث من أقسام المعرفة لزم مبهم وهو شامل لزم الإشارة وللموصول فهو قسمان يعني مبهم لماذا؟ لأن الإشارة يحتاج إلى المشار إليه ووصف الموصول يحتاج إلى صلته ما يسمى بالافتقار مفتقر وهذا سبب بنائه إن شاء الله يعني ما نقرأ الأدلة يعني هناك أسباب للبناء منها الافتقار فتقول هذا الكتاب جاء الذي لم يتمم احتاج إلى موصول سلة الموصول جاء الذي وهبني اختصار المصنف على اسم الإشارة ليس بجيد واسم الإشارة أقوى من الموصول واسم الإشارة أختان فذا وهذا للمفرد المذكر وذي وذا وذيه يعني هذه بلا تلتزم هاء التنبيه تصبح هذه نعم وذي و... لا غير هنا قال سكون الهاء يعني ذي وذي وذه بسكون الهاء وذه بالاختلاف وذه بالاشفاء وذيه بالاشفاء وتيه بالاختلال وتيه بالإشباع نعم وذاتي عشرة أهل المخلص وذاتي قال بالبناء على الضم وهي أغربها يعني غريبة هذه ذات الإشارة نعم عشرة أهل المخلص مؤنثة نعم وهذان وذان للمثنى المذكر بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وهذان وذان للمثنى المؤنث بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وهؤلاء بالمد على الأصل للجمع مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا عاقلا أو غير عاقل فهذه الأقسام كلها معارف دليل العلماء في القوة ووجه إبهام اسم الإشارة عمومه وصلاحيته للإشارة به إلى كل جنس وإلى كل نوع وإلى كل شخص والموصول أيضا أقسام فالذي للمفرد المذكر والتزام فالذي للمفرد المذكر واللذان بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا للمثنى المذكر والذين لجمع المذكر والتي للمفرده المؤنثه واللذان بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا للمثنى المؤنث واللاتي لجمع المؤنث فهذه الاقسام كلها معارف تجسم الاشاره بالقوه. نعم نبتدي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. تتلخص عندنا الان ان المعارف اعرف المعارف لوح الجلاله ثم الضماء سواء كان المتكلم او المقابل او الغائب واسم العالم التوكيل سواء كان على مشق او على ما جنسه والاسماء المبهمه وهي اسم الاشاره وهو اقرب اسم الموصوف. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.